حدر صحنا وبيئة منا حدر محراب الإيمان حدر نور وعزة وهمة حدر سيف على الطغيان حدر عزم وجود وحكمة حدار دليلي وبرهان حدار عزمي وليني ورحمي حدار مدرسة الرحمن حدار آية حق مشهودة حدار عايش بالوجدان حدر آية تريف ويانا حدر آية تريف ويانا بس ما نصيح زين وحبه ويا الدم يجري زين ولجله نجور قامات زين ونضرب على الهامات سيني ونفدي بالروح احنا سيني ونطلب لكثارات يا حسين نفوز بحركتنا يا حسين نطوف الساحات يا حسين اسمك هايج بينا حسين ولاجلك هالصيحات حسين وحبك هالسودنة حسين وحبك هالسودنة كل احنا بهالعطشان عطشان على شاطئ ذبيح عطشان وجمرة تحس قلبك عطشان وبالقوم تصيح عطشان وما تدبل تخضع عطشان وتذرك عطشان ودربك أعلنت عطشان وسيفك تصريع عطشان ربك ناجيت عطشان وتبعث تسبيح عطشان رويتنا قصيدة عطشان رويتنا قصيدة اليوم تشوف يا غريب وغربت العالم يا غريب وظل بمحتار يا غريب الموقف يا فارس يا غريب وسيفك يا غريب وعنوان الغيرة يا غريب ورمز الأحرار يا غريب وحالة بحال الله يا غريب بعزم القهار يا غريب غريب وشع نوري ونار يا غريب وقدم مجهودة يا غريب وقدم مجهودة ضحى بأهله بلا يا شهيدي وخلت بفكار يا شهيدي وللحكمة بحور يا شهيدي ونازف بجروحه يا شهيدي جروحك شيع نور يا شهيدي اهديت لنا مشاعر يا شهيدي وحربي على الجور يا شهيدي وشرت عدوانا يا شهيدي ودم نحر يفور يا شهيدي وبدروب الوادم يا شهيدي وقبر محفور يا شهيدي انطيناك البيعه يا شهيدي انطيناك البيعه ما ننزع حلو هدر صحنا وبيأمنا هدر محراب الإيمان هدر نور وعزة وهمة هدر سيف على الطغيان حدر عزم وجود وحكمة حدر دليل وبرهان حدر عزم ولين ورحمة حدر مدرسة الرحمن حدر آية حق مشهودة حدر عايش بالوجدان حدر آية تريف ويانا حدر آية تريف ويانا بس ما نصيح زين يا حسين انطفي الساحات يا حسين اسمك هايج بينا حسيني ولجلك هالصيحات حسيني وحبك هالسودنة حسيني وحبك هالسودنة اللي احنا بهل عطشان قضيت انت بلهفة عطشان على شاط ذبيح عطشان وجمرة تحس قلبك عطشان وبالنوم تصيح عطشان وما عطشان وتدرك الريح عطشان ودربك أعلنت عطشان وسيفك تصريح عطشان ربك ناجيت عطشان وتبعث تسبيح عطشان رويتينا قصيدة عطشان رويتينا قصيدة اليوم تشوف يا غريبي وغربت العالم يا غريبي وظل بيبي يحتار يا غريبي الموقف يا فارس يا غريبي وسيفك بتاغى يا غريبي وعنواني الغيرة يا غريبي ورمزي الأحرار يا غريبي وحالة بحال الله يا غريبي بعزم القهار يا غريبي وطايح بالحمر يا غريبي وشح نوري ونار يا غريبي وقدم مجهودة يا غريبي وقدم مجهودة ضحى بأهله بلا يا شهيدي وخلت بفكار يا شهيدي ولل حكم بحور يا شهيدي ونازف بجرحة يا شهيدي جروحة شيع نور يا شهيدي هديت إنما شاعل يا شهيدي وحربي على الجور يا شهيدي وشر يا شهيدي ودم نحر يفور يا شهيدي وبيدروب الوادم يا شهيدي وقبر محفور يا شهيدي انطيناك البيعة يا شهيدي انطيناك البيعة الشاعر محمد علي الشهابي.